كفار وكافر بعينه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. هذا ما في شك. من انكر كلمه او حرفا من القران فانه كافر عند جميع المسلمين. نعم. وعن يعتبر الجهل في ذلك؟ لا ما هو الجهل هذا، الجهل ما يتكلم. الجاهل الواجب انه لا يتكلم في كلام الله عز وجل. الجاهل يقف لا يتكلم في كلام الله، يقول احذف كذا ويقف كذا. نعم.